جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لنا ولكم ولوالديكم الجميع المسلمين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم المزاح مع والدي بمزاح يحبانه؟ إذا كان يحبان ذلك فلا بأس، ولكن الحذر من أن بعض الوالدين يعني قد يبتسم ابتسام المتعجب فتظن أنه رضا، كما قال الشاعر: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. فينبغي مراعاة هذا الأمر إذا كان هذا عن يقين أن هذا مما يسر به الوالدان، ففعل كل ما يسر الوالدين من البر. والمزاح معروف، يعني المزاح الذي يدخل السرور ويزيل الوحشة هذا ممدوح. وإن كان الأصل في المزاح مما يعني يعرف بعد صبر وتتبع، لأنه كان لي عناية بهذا الموضوع، وهو جمع مادة تحت عنوان آداب المزاح وما يحرم منه وما يباح، وألقيت محاضرة مرة في هذا الموضوع. وكان من الآداب التي لاحظتها في سير السلف، هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسير السلف، أن أكثر ما يكون مزاحهم أن يمازح الكبير الصغير دون العكس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه، وما كان الصحابة يمازحون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الآباء يمازحون أبناءهم، وما كان الأبناء يمازحون آباءهم. هذه بيئتهم، لكن الآن تغيرت الأحوال وأصبح بعض الآباء يحب من أبنائه أن يمازحوه، وبعض الأمهات تحب من أبنائها وبناتها أن يمازحنا. فإذا هذا الأمر يرجع إلى الأحوال والعادات وطبع الوالدين. فإذا كان هذا المزاح مما يسرهما مع مراعاة أن يكون هذا مما لا يحط من قدرهما، لأنه حتى لو كان هذا يعني قضى الطرف عنه فإنه لا يجوز، لكن يكون من المزاح الذي يعني يكون فيه مدح لهما، لأن المزاح يعني هي كلمات تخالف الواقع لكن يعرف المعنى منها، وهي ليست من الكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا، كما قال للمرأة: لن تدخل الجنة عجوز، يمازحها. فلما شق عليها أخبر أن نساء الجنة لا يدخلن في هذا السن، وإنما يرجعن إلى سن متوسطة، قيل أن أهل الجنة يكونون في سن 33، وسن متوسط بين سن المراهقة والشباب الذي يغلب عليه الطيش والعجلة، وبين سن الكهولة والشيخوخة الذي يغلب عليه الضعف. فهذا من مزاح النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المزاح فيه نوع يعني ثناء على الوالدين، مثل بعض الكلمات المبالغة في مدح الأبوين بما يسرهما ويعني يزيد في فرحهما فلا بأس، وإذا رأيت أنهما لا يرغبان في ذلك فلا ينبغي. وقد تختلف أحوال الأبوين، يعني في مواطن قد يرغب في هذا وفي مواطن أخرى لا يرغبان، وهذا الأصل في الناس، كما قال الشاعر: وللجد أوقات وللهزل مثلها، ولكن أوقاتي إلى الجد أقرب. ففيه أوقات لا تحتمل المزاح، وأوقات أخرى قد يجد الابن الحاذق بمتابعة والديه أنهما يحبان في مثل هذا المجلس توسع في الكلام والممازحة، فلا بأس إذا كان هذا يرضيهما. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أمي طلبت مني أن أتوسط لخالتي لتحج معها، فما حكم ذلك؟ كيف يتوسط له عند مسؤول؟ بلا شك يعني هذا يعني من الأمور التي يعني يستجاب لها، لأن أمك طلبت منك أن تشفع لخالتك في الإذن لها والتصريح لها في الحج، فهذا من الإحسان إلى الأم أن تلبي شفاعتها عندك في أن تشفع وتتوسط لها، ولو كانت هذه غير خالتك، لو طلبت منك أن تشفع لامرأة صديقة لها أو لإنسان آخر، فإن من الإحسان والبر بالوالدين أن يشفع إذا شفع في شيء من الأشياء، ولو كانت هذه الأمور غير متعلقة بهم، لأن بعض الأبناء يعني فيهم عدم فقه، فإذا طلب منها أحد الأبوين قال إذا كان نعك نعم أفعل ما شئت، أما لغيرك لا، هذا ليس من البر، بل تطيعهما في ما يطلبان لهما ولغيرهما. رحمكم الله. يقول السائل: أريد أن أسكن في المدينة التي يسكن فيها والدي لكي أعتني بهما، ولكنهما يطلبان مني أن أسكن في العاصمة، فما توجيهكم؟ أطعهما، البر في طاعتهما، إذا طلب منك أن تسكن في مكان وفي بلد معين فأطع الوالدين، لأن سبق ذكرنا أن اجتهادهما مقدم على اجتهادك وطاعتهما مقدمة على رغبتك، لكن إن لم يأمر بشيء فوجودك بجانبهما وفي القرب منهما أدعى لبرهما والإحسان إليهما، لكن إن طلب ذلك فأطيعهما، لأن أول ما يدخل في الطاعة، أول ما يدخل في البر الطاعة، وأول ما يدخل في العقوق العصيان، فإذا أمر بذلك فامتثل أمرهما وتعهدهما بالبر والإحسان في الزيارات والاتصال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف أبر والدي وهما بعيدان في بلد آخر؟ ارجع إليهم، إذا كان في بلد وقد انتقلت إلى بلد آخر كيف أبر والدي وهما في بلد؟ ارجع إلى والديك إلا أن تكون هناك ضرورة، فدائما فكل ما لا يتحقق البر إلا به فهو من البر، ولا شك أن وجود الابن بالقرب من الوالدين أن هذا أدعى لبرهما وأيسر له على القيام بخدمتهما. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أمي لها سكن وتريد أن تهديه لأحد أبنائها، لكن الباقون من إخوتي غير راضون بذلك، فماذا نفعل؟ الأم مخاطبة بشيء والأبناء مخاطبون بشيء، فالأم تخاطب بأن تعدل بين أبنائها ولا تعطي أحد أبنائها عطية كبيرة مؤثرة في الميراث وتترك الباقين، ويدل على هذا الرجل الذي أهدى لأحد أبنائه حديقة وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد على ذلك، فقال له: هل أهديت لأبنائك مثله؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أشهد على زور، فعده النبي صلى الله عليه وسلم من الزور أن يعطى أو أن يعطي الأب والأم أحد الأبناء عطية كبيرة مثل شقة أو بيت أو أرض. وأما العطايا التي تدخل في النفقة لكل من احتاج، احتاج هذا الابن أن يتزوج فأعطته شيئا، واحتاجت البنت أن تتزوج وأعطتها شيئا، واحتاج هذا الابن أن يشتري سيارة فأعطته، هذه تدخل في النفقة، كل من احتاج من الأبناء يعطى، وتتفاوت حاجاتهم من سن لآخر ومن حال لأخرى ومن جنس لآخر. وأما أن يميز أحد الأبناء بعطية دون مبرر كبيرة فإن هذا يدخل في الزور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب العدل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. وبعض الآباء يغرس العداوات بين أبنائه بهذه الأمور. لو عرف الآباء ما أثر هذه التصرفات على أولادهم ما فعلوا هذا الشيء. هذا الذي تحبه وأعطيته هذه العطية قد أضريت به عندما غرست عداوة هذا الابن المحبوب لديك في قلوب إخوته، وغرست شجرة الفرقة بينهم وجعلتهم يتنازعون، والمنازعة تجر إلى منازعة إلى أن يفترق هؤلاء الأبناء، ولربما حصلت بينهم قضايا ترفع في المحاكم وتقاطع. هذا بعضه أو بعض أسبابه الآباء والأمهات، لأن النفوس جبلت على كراهية الظلم حتى لو كان من الأبوين. وأما الأبناء فالذي يخاطبون به عليهم أن يستجيبوا لأمر ولتوجيه والدتهم، وأن يتنازلوا لحقهم استجابة لرغبة أمهم. هذا الذي نوجههم إليه، وإلا فالأم مخاطبة بشيء وهم مخاطبون بشيء، وأنهم إن حصل من أحد الأبوين مخالفة على الابن أن يصبر، وخصوصا إذا كان يتعلق بحقه، إذا كان يتعلق بحقه حقه يسقطه. أبو هريرة رضي الله عنه كانت تسمعه في النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره، هذا ليس حقا له وإنما هو حق الدين وحق النبي صلى الله عليه وسلم، مع هذا صبر مع كراهيته لهذا الأمر رضي الله عنه. أما حق الإنسان وهو أن يترك حقه لإخوانه لرغبة أحد أبويه فهذا من البر بالأبوين ومن الإحسان لهما. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان والدي لا يفهم الفصحى فهل لي أن أكلمه بالعامية؟ كان يقول رحمكم الله: إذا كان والدي لا يفهم الفصحى فهل لي أن أكلمه بالعامية؟ ومن قال لك كلمه بالفصحى؟ يعني كثير من الآباء الآن لا يعرفون الفصحى، الفصحى هذه مات أهلها ونحن الآن نتكلفها. يعني هذا السؤال غريب، يعني لا يلزم مخاطبة أحد الأبوين بالفصحى، كما قلت يعني الفصحى الآن لا يجيدها على تكلف إلا قلة قليلة من أهل العلم وطلاب العلم، عامة الناس لا يحسنونه، ولا يحسن الابن أن يخاطب أحد والديه بالفصحى كأنه يتعالى عليهما، ولربما لم يفهم كلامه، فينبغي أن يخاطبهما بالكلام المعروف المفهوم، ولعله ينظر إلى ما كان يتخاطب به السلف مثل أبي هريرة مع أمي، هذه كانت لغتهم كانوا يتكلمون بها ولا يعرفون غيرها. أما الآن كثير من عامة المسلمين في بلاد المسلمين لا يحسنون هذه اللغة، وإنما يتخاطبون فيما بينهم بهذه اللهجات الآن تسمى لهجات وليست لغات، فرق بين اللهجة واللغة، اللغة اللغة العربية، لكن هناك لهجات، لهجة مصرية، لهجة يمنية، لهجة حجازية، لهجة نجدية في الجنوب، كل بيئة أو كل مكان فيه لهجات، فيخاطب يعني أمه وأباه بما يفهمان من كلامه ولا يتعالى عليهما، بل هذا يدخل في التكلف. وهذا الآن هل يخاطب زوجته بالفصحى ويخاطب أبنائه بالفصحى ويخاطب صاحب البقالة أو صاحب المحلات التجارية بالفصحى؟ كلنا نضطر الآن نخاطب الناس بالعامية، الناس لا يعرفون من الخطاب إلا هذا، فلا ينبغي. وبعض طلاب العلم حقيقة يسيء للعلم عندما يدخل بين العوام يتكلف الفصحى، والناس يضجرون من هؤلاء، بل أصبح بعضهم يسخر بهم ويقول يعني أن هذا تكلف وتنطع. فينبغي، نحن رأينا المشايخ والعلماء يخاطبون الناس إذا جلسوا في مجالسهم بكلام يفهمونه. بل كما ذكرت مرارا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يعني هذا الرجل يعني إذا صنف عجيب كلامه في المصنفات، في كتاب التوحيد، في الأصول الثلاثة، كشف الشبهات، في مسائل الجاهلية، يعني طريقته عجيبة، حتى أقول أن كل كلمة يذكرها الشيخ في مصنفات ما تستطيع أن تختصر، تقول تحذف هذه الكلمة. لفصاحته وقوته في البيان والتأليف، ومع هذا له رسائل عجيبة يتكلم فيها بلهجة عامية، يخاطب بعض البادية وبعض الرؤساء العشائر بلهجة عامية. فأقول هذا من إخلاص الشيخ. الواحد منا الآن يقول يعني لو تركت رسالة عامية ماذا يقول علي الناس؟ لكن الشيخ ما كان ينظر هذه النظرة، وإنما كان ينظر إلى إيصال الكلمة إلى الناس بالكلمة التي يعرفونها. وهذا له أصل عند السلف، حتى إن بعضهم لربما تكلم بعض الكلمات الفارسية وغيرها في خطاب من يعني يحتاج لذلك، ويدخل تحت قول السلف خاطب الناس بما يعرفون أو ما يفهمون. فهذا من الإحسان للوالدين، تخاطبهما خطابا سهلا ولا تتعالى عليهما. وبعض الأبناء الآن قد لا يخاطبهما بالفصحى، لكن يأتي الشباب عندهم مصطلحات والكبار عندهم مصطلحات، قد لا يتفاهم الأب الكبير مع ابنه، وأصبحنا في معزل، وكأن هذا الابن في مقام أبيك كأن في الجيل السادس أو السابع، نحن بيننا نقلة. ولاحظنا هذا في مجالسنا، يعني عندما يجلس مثل الوالد والأعمام مع أبنائهم الصغار وكأنهم في معزل عن آبائهم، لابتعاد هؤلاء الشباب عن مجالس آبائهم ولهجاتهم، فأصبح يعني لا يتفاهم الأب مع ابنه وهو لا يتكلم بالفصحى، لكن هذا عنده مصطلحات وعبارات، وهذا عنده مصطلحات وعبارات، ولربما لم يفهم الأبناء ما يقول والده. لهذا يحسن بالأبناء أن يعيش مع أبيه وأن يفهم كلامه ويعرف مراده، وهذا من البر والإحسان بالوالدين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز السلام على والدي المتوفين ويصل إليهما سلامي وكلامي مثل الدعاء؟ لا، السلام لا تسلم من بعيد، وإنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن تسلم عليه في كل مكان، والله قد أوكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم من أمته السلام. أما الوالد بعد موته فلا تسلم عليه إلا إذا أتيت إلى قبره، تسلم عليه إذا زرت قبره، وأما من بعيد فلا تسلم عليه ولكن تدعو له. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: وعدت امرأة بالزواج بعد أن أتخرج، وفي كل سنة أتصل بها عبر الهاتف، لكن في قلبي شيء، هل يجوز لي ذلك وهل أتصل بها أم لا؟ كيف لك اتصال بامرأة السنين وأنت تتصل بها وتعدها بالزواج ولم يحصل شيء وما زلت تتصل بها؟ هذه فتنة ولا ينبغي هذا، وليس لك أن تعدها وليس لك أن تتصل بها، وإنما الأصل أن يتقدم الشاب لوليها، لأبيها ولأمها إذا لم يوجد، أو لجدها، للولي، ولا يجوز مخاطبة النساء مباشرة، هذه فتنة ولو كنت أردت الزواج، وإنما تخاطب وليها. وإذا كان المقصود الزواج لا يدوم الاتصال هذه الفترة الطويلة وأنت تعيد بالزواج وتتصل بها ما بين فترة وأخرى، إما تعجل الزواج أو تقطع الاتصال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أفضل، التقصير أم الحلق في العمرة؟ في النسكين في الحج والعمرة الحلق أفضل للمتحلل، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، قيل له والمقصرين، قال: اللهم ارحم المحلقين، قيل له والمقصرين، قال: اللهم ارحم المحلقين، ثم قال في الرابعة: والمقصرين. فدل على أن المحلقين أفضل، الحلق أفضل في النسكين في الحج والعمرة. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.